على فكرة كانوا بيجيبوا في سيرتك. ها؟ سيرتي؟ لا أنا مش هسكت، محدش يجيب سيرتي. أنا أقصد سيرتك الذاتية. ولو كله إلا سيرتي، هو أنا حيلتي إلا سيرتي الذاتية؟ كله إلا سيرتي مع شريف عمر. رسام الكاريكاتير الفنان الكبير عمرو سليم، بعد إذنك هنجيب في سيرتك الذاتية شوية. حتى أمك الناس كلهم بيجيبوا في سيرتنا الذاتية، مش غريب أنت يا شريف. أول خانة في السي في بتكون الاسم، ولكن هل في لقب فني أطلق عليك بتحب أن أنت تحطه في السي في؟ ما حبش أحطه أول لأن أنا معتز باسمي واسم عيلتي، لكن تلامذتي واللي بقوا أصدقائي في الكاريكاتير أطلقوا عليه كلمة الجنرال. الجنرال جايز عشان أنا كنت بجمعكم دايما، وشافيني مرتبط بمواعيد ومنظم شوية في تسليم الشغل فأطلقوا عليها جنرال. صورة للجنرال هيحطها في السي في؟ والله إن أنا افتكرت الوقت تجربة بهجة عثمان في بهجة توس اللي هو رسمه، هرسمني فعلا ولا لا بجنرال فعلا. في خانة الحالة الاجتماعية عايزك تعبر عنها بأغنية أو بفيلم. أغنية كان بدري عليك عليك بدري. حاسس إنها ماشية يعني مع الجو. المهنة الحالية رسام كاريكاتير، لو كتبت في خانة المهنة مهنة تتمناها؟ طيار. أنا معرفش أي حاجة عن قيادة الطيارة، بس أنا من صغري كان نفسي أبقى طيار، وجايز الكاريكاتير ده اداني المهنة دي شوية، إن بعرف أطير براحتي في مساحات وأطلع فوق الرادار وكده، فطيار. دايما قادر تطير براحتك؟ لا طبعا، بس أعرف إمتى الرادار موجود وأعرف إمتى تجاوزه، لكن مساحة الكاريكاتير رحبة قوي، يعني الناس بيفتكروا إن الكادر مجرد كادر أبيض، بس هو بالنسبة لي مساحة كبيرة جدا للتحرك والانطلاق، حاجة كبيرة قوي. المؤهل الدراسي اللي حصلت عليه من جامعة الحياة؟ دكتوراه في الصبر شوية، الصبر مهم قوي الرسام الكاريكاتير، وعملية انك تلاقي فكرة كل يوم دي صعبة قوي، اشبه بصيد السمك، فلازم تصبر على الفكرة، ازاي تحيلها انها تجيلك، ازاي تطبطب على الفكرة اما تجيلك عشان تجيلك مستريحة مطمنة، لكن لو لقيت الفكرة جاية عليك وهجمت عليها مرة واحدة هتجري منك. عدد الاصدقاء الحقيقيين؟ اتنين، وشايف ان في النهاية تكتشف ان انت لو طلعت باتنين تلاتة من اصدقائك تبقى حاجة رهيبة جدا. هل في صديق وقع منك وزعلان عليه؟ طبعا في صديق وقع مني في الخلافات السياسية اللي في سنة الاخوان. طبعا. مش عايز تقول مين؟ علاء عبد العزيز اللي كان وزير ثقافة الاخوان. هو ملوش علاقة بالاخوان ولا اي حاجة، بس اتفاجئت ان هو موجود في وزارة الاخوان ووزير ثقافة، وبعدين قعدت يومين ثلاثة ما هاجموش بالكاريكاتير، وبعدين بدأت هاجمه، بس انا ما شفتوش من ساعتها خالص، بس كان صديق جميل جدا. المواهب، موهبة محدش عرفها عن عمرو سليم. انا كنت لحد 13 سنة كنت في ناشئين الزمالك، وانا مهاجم محظوظ قوي، يعني كنت اما العب لازم هجيب اجوان، مكاني في ناشئين زمالك ما كنتش مهاجم، كنت بلعب باك، لكن انا في اللعب العادي اللي كان في الشوارع مهاجم، كنت دايما مشهور بيها، وكنت الناس يجوا مثلا بعد ما يفوت 10 دقايق من الماتش يقولوا عمرو جاب كام جون لحد دلوقتي. متفائل بمستقبل الزمالك؟ متفائل لابعد الحدود، وشايف ان الزمالك ده حاجة جميلة جدا، وسر سعادتنا واحباطنا في نفس الوقت، وسر اصرارنا على الحياة دايما، احساس انك تكون مغلوب الماتش اللي قبله وتاني يوم الصبح عارف ان مين هيحفل عليك، ورغم كده مصر انك تستكمل الحياة وتستنى الماتش اللي جاي ومؤمن انك دايما هتكسب، دي حاجة جميلة جدا. المهارات، على سبيل الافتراض وعلى سبيل الخيال، في ناس بتكتب في قسم المهارات في السي في بتاعها دلوقتي انهم عندهم مهارات التطبيل والعصافير والتلون، ليه الموضوع ده بقى شبه عادي؟ مش شبه عادي، هو فعلا الناس تكاد فعلا تكتب في خانة المهارات التطبيل، بس انا شايفها انها يعني مش مهارة مكتسبة، بدأت أحس إنها مهارة الإنسان بيتولد بيها، بدليل مثلا لو واحد مش مطبلات يحب يطبل هيبقى دمه بايخ قوي، والناس هيكتشفوه فورا ويقولوا له بطل غلاسة لأنه مش مولود بيها. في ناس ما يعرفوش يطبلوا، ده ربنا خلقهم كده ودول الشغيلة، وفي ناس مطبلاتية وبيعرفوا يوصلوا بالفطرة، بس في النهاية التاريخ هو اللي هيقول كلمته. اللغات، أكتر لغة بتجدها، لغة الرسم والكاريكاتير، لغة المال، لغة المشاعر؟ المال ده رزق ربنا وأنا محدش ليه دخل فيه خالص، لكن ممكن أقول لك الكاريكاتير والمشاعر. المشاعر لأن أنا محب للحيوانات الأليفة، فبدأت أحس أن بقى عندي سنس شوية ان افهمهم على طول، دي فادتني قوي في التعاملات مع الانسان جدا، ان انا شايف ان الكائنات دي اكثر انسانيه وبتعلمنا الانسانيه وبتعلمنا الرحمه والتعاطف، فمتهيألي ان انا بقيت عندي المهاره دي. الخبرات، تقدر تطلق على نفسك لقب خبير في ايه ولا مش خبير في ايه؟ مش خبير في ايه؟ مش خبير في العربيات، مش خبير في اصلاح الاجهزه الكهربائيه، لكن خبير في التعامل مع الحيوانات زي ما بقول لك، اعرف كويس قوي، وبقيت استمتع ان احط لهم علاج واجرب واعمل، وخبير في شغلانتي في الكاريكاتير. هل الدنيا عموما يعني بشكل عام ماشيه بالسيفيهات والسير الذاتيه ولا ماشيه بالحب؟ لا، ماشيه بالحب وبالفقاقه وبالفهلاوه، وفي ناس بيعرفوا يعملوا الغرزه ازاي ويطلعوا في الصفوف الاولى بسهوله جدا، دي خبره. مين اللي شايف ان سيرته الذاتيه اقل بكتير من المكانه اللي هو فيها؟ يا ده في ناس كتير قوي، في مسؤولين عندنا كتير قوي، وما تعرفش هم ازاي جم ولعبوها ازاي، وليه دايما يختارهم كل مره، وهل يستحقوا المكانه ولا لا. عمرو سليم شايف ان سيرته الذاتيه المفروض توديه فين؟ توديه في 60 دقيقه. عمرو سليم اتغضب عليه من الاخوان، واتغضب عليه قبل الاخوان، واحيانا يتغضب عليه دلوقتي، واحيانا يتغضب عليه بعدين، ما تعرفش. لكن مهم قوي في رايي ان الانسان يكون حاسس ان هو مخلص لشغله، مخلص لعمله، بيحترم آراءه، بيحافظ عليه على قد ما يقدر. بس رسام الكاريكاتير الفنان الكبير عمرو سليم، مين اللي نفسك تطلع على سيرته الذاتية؟ محمود كهربا. محمود كهربا شايف ان هو ينفع بطل درامي، يعني كان في الزمالك لعيب مجرم نجم يعني، وفجأة يطلع روحك، وفجأة روح الاهلي، ويبوس الفانيلة زي ما بس فانيلة الزمالك، ويعمل حاجات برضه تكرههم فيه، تحس ان بطل درامي فعلا. محدش يجيب سيرتي مع شريف عمر، كله إلا سيرتي.